الله سبحانه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا في أصلحتها أي أصلحة تلك المواضع وسبح نهر، والمنع كذلك تعبدي، لما رواه ابن ماجه الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقريعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهية إن لم يكن حائل، وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المواطن التي يجوز الصلاة فيها، ذكر أنها تشمل كذلك الأصلحة. قال: ولا في أصلحتها أي أصلحة تلك المواطن وسطح نهر والمنع إلى آخره. ولا في أصلحتها، يعللون أن الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار، لكن هذا حقيقة فيه نظر، لأن ليست العلة تعبدية كما ذكر المؤلف، العلة معقولة المعنى، إما كون النجاسة وإما كونها مأول الشياطين شوفوا متضرة، وإما كونها وسيلة للشرك. وعلى هذا فإذا انتفت العلة في السطح، انتفت العلة فيها الثلاثة، جاز الصلاة فيها. ولذلك ذهب ابن قدامة رحمه الله أنه تصح الصلاة في أصلحته إلا سطح المقبرة، إلا سطح المقبرة، لأن العلة موجودة في المقبرة لتعظيم القبور. وأما المزبلة والمجزرة ومواطن الإبل إلى آخره، هذه كلها ليست العلة متحققة في السطح. قال: ولا في أصلحتها وسطح نهر، يعني هل يجوز الصلاة في سطح النهر أو لا يجوز؟ ويشترطون يكون ساكن. نعم، المقر. طيب، هم يصحون الصلاة في سفينة؟ سفينة ساكنة. طيب، شنو معنى سطح نهر؟ يشيخ مركب غير ثابت، خاص مركب صغير أو طيب خشب. يعني سطح ما يجوز في سفينة؟ مو في سفينة، شخص في عدد كبيرة ما يعني ثابت. لو تجمد الماء لا، بس نهر ما قال ثلج. أنا حقيقة ماني، يعني أنا مشكلة على العبارة ماني. ممكن حتى في النهر بدون. شو النهر؟ بدون، في لو فرضنا مثلا يمكن يكون معناه مجرد على النهر، مو يكون على سطح، سوي على النهر. لا، يا سطح نهر. يعني مو على ال. لو أخرج روش النهر وغيره وتبني النهر. هو السفينة صحيح، هنا السفينة. ما سجل عنك شيء؟ سجل عنك شيء؟ لا، طوف سفر. يقول شيخ أن الماء لا يوصل عليه، لأن الماء لا يوصل عليه. قال ابن الوفاء: اقترب المعالي وصاحب الإقناع وغيره نص صحة كالسفينة. إيه، يعني على الرواية الأولى أن الماء لا يوصل على شنو تسويح؟ لأن لما يعناه من الصلاة على الماء لعدم إمكان استقرار سطحه ليس كفاء. لو تجمد شيء كنا مرت علينا يصحونها عن التجمد. يعني حاولت كشافة جوا الراجع وراجع بعد، لكن ما أدري شنو. على كل حال، هم يشترطون أن يكون المكان مستقر. شرطهم مثل قطن النفوش، مثل قطن النفوش ما يصحون الصلاة عليه عدم استقرار. إيه، أحسنت. فهل مراد هنا أن من يعني يسبح نقول وسابق مثلا، أو أن نقول له جيش صلي يركع في هذه الطريقة؟ يعني الله أعلم هذا المراد، لكن سطح السفينة تصح. على كل حال، هم يعللون لأنه غير مستقر، ولذلك هم يلزمهم أنه لا تصح صلاة في الهواء الطائرة لأنه غير مستقر. لكن أهل العلم اليوم يوجون صلاة في الطائرة إذا جاء بشروط وأركان. قالوا منع فيه ها؟ ما يقاس عليه كان مسلك للسفن، ما يقاس عليه قراءة الطريق. إذا كان مسلك للسفن تقرأه السفن كثيرا، أي ما يقاس على قراءة الطريق. هو تعبد العلم ما يقدر، بس يعني مو نفسه. قال الطريق تصح، صحيح أنه تصح، قال الطريق الله أنه تصح، ما يود عليهم كذي نهر للسفن. البحر غالي ما تكون له طريق يكثر عليه. خطوط الملاحة بعضها واحدة، حتى خطوط الطيران، خطوط الملاحة الحديثة للطيران كأنها واحدة، بعض السفن لها خط معين. نفس طريقة أتكلم الملاحة الجوية. كما شخصان يرى أنه معلل على حسب خلاف المرأة والمال والترمذي في حديث عمر، هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح، ولذلك ذكرنا هو استدل على كل ما سبق في هذا الحديث، ذكرنا أحكامها فيما سبق. أولا تصح الصلاة إليها، إلى هذه المواطن السبعة، قال أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، فإن كان حائل انتفت الكراهة. الرواية الثانية اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه تصح إليها إلا يستثنى و حش مع الكراهة. أحسن، الحش ظهر مع التحريم، المقبرة لوجود علة التعظيم، والحش لما ورد ابن عباس لا تصلين إلى حش ولا إلى حمام ولا في الحمام، وهذا حديث ابن عباس صحيح. كذلك العلة موجودة، وكما ذكرنا العلة هي مرور الشياطين كما قال عيسى عليه السلام، فراد أن يقطع علي صلاتي، فدل على أن مرور الشياطين يقطع الصلاة. داخل برا، لا صلي إليه برا إليه، أنت برا الحش؟ أي برا إليه، بس ما يمر الشيطان برا. لا الآن لو صليت الآن ما في الحش برا عند الباب، خلينا نقول باب خطر. إيه فوق التقيم ما تدري، ما تدري، لكن مظنة مرور، وقد ما يمر أصلا شيخ، ومظنة مرور حتى داخل الحمام أمامك. أشيخ ليش كراهة قد يقال أنها تقاس على إذا كان يصلي منهي أنه يستقبل بساقة في الصلاة، وهذا قد قدارة مع فالنجاسة من باب أولى كراهة. كل حال عندنا يعني العلة هذه مجرد استئناس، وإلا فأثر ابن عباس لا يصلي أصلين إلى حش. قال تصح صلاة جنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب، وتصح صلاة جنازة والجمعة والعيد ونحوها كالكسوف والاستسقاء بطريق، أي قال على طريق، معنى قال على طريق لا يجوز، لكن يجوزون هنا لضرورة ولا يجوزونه بغيرها من الصلوات الخمس لعدم الظاهر والله أعلم لعدم وجود الضرورة غالبا، فإن في الجامع الكبيرة كجنازة وجمع العيد يكثر الجمع فيحتاجون أحيانا بصف بخلاف غيرها، لكن قد يقال إذا كان إذا اجتمع الزحام في غيرها مثل يوم التراويح قد يكون ذلك تصح، مثل دراسة بعدلية صنف الدوار. وعلى هذا فنقول الضرورة موجودة. وقال وغصب ها؟ وقاري عشاء دوار ينصون شيء على لا غصب يستمر حتى الشوارع في شيء بس ما صلوا فيها مواقف سيارات ما صلوا فيها بس مو قاري عشاء يعني لو صلى مثلا لو صلى للدوار الدوار اللي لا الدوار مو قاري مقصد انتد يعني الدوار ما قاري يعني بس اكون امتداد يعني. طيب قاوة الصح لضرورة وغصب شو يعني وغصب؟ ضرورة لأن لا يمكن الناس أن يصلوا إذا لم يصلوا مع بالنسبة للجمعة. شلون؟ لا يمكن الناس أن يصلوا إذا لم يصلوا مع الإمام. لا ما شو وغصب شو غصب؟ أرض مصوبة. طيب أرض مصوبة غصب معنى العبارة تصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد والحج طريق لضرورة يعني وتصح لغصب. تصح لضرورة وفي الغصب. ومع غصب. أي يعني الصلاة أرض مصوبة تصح؟ الجمعة العيد الجمعة والجنازة إنها تصح. ولا بغير ضرورة. ولا بغير ضرورة. ولا بغير ضرورة. يعني قيد الضرورة للطريق فقط لا للغصب صح؟ هذا ظاهر العبارة ظاهر العبارة لكن شوف ابن قاسم قال ظاهر العبارة تصح بالغصب ولو بلا ضرورة وهو غير ظاهر المذهب، يعني ظاهر المذهب أن الضرورة ترجع للأمرين، وذلك إذا كان هذا ظاهر المذهب فلو قال والعيد ونحوه بطريق بطريق وغصب لضرورة يعود إلى الاثنين، يعود إلى الاثنين. طيب كذلك علي راجع من أهم كشاف، شوف عبارة غصب يقيدونه بضرورة، كشاف بفهم انتهى، يقيدونه بضرورة ولا يقيدونه بضرورة. هم بن قاسم يقول ظاهره ظاهر مذهب أنا بضرورة يقيدونه بضرورة. فعلي الكشاف كاتبها بس عبارة كشاف بضرورة كاتبها ايش قايل؟ يقول لأنها لا لأنها لا لأنها تختص لأنها تختص لا تختص بالوقعة فلو لم يوصل فلم يصلي الناس مع الإمام فتتم لذا يصلي في الخارج المبتدعة جريت نفس التاريخ يعني ما ما ما ذكر ضرورة البقعة. لا ذكرون تعليل إذا ما تختص بالبقعة نفسها إنما الارتباط الأغلب فيها بالإمام والجماعة فيغلبون الإمام والجماعة البقعة لذلك تصح دخل المبتدع. أي لكن أقصد تقيد ضرورة ولا لا ما قيد ضرورة لا يعني كلام على كلام مقاصد فيه نظر كأن ذكرها بالحاشية السلطان فعل ضرور خلاص شوفه بعد عاد انتهى هذا هذا طيب لكن هنا ملحوظ في غير السبع اللي ذكرهم المؤلف يقول قل لا تشرك بربي الخسف وارض بابل نص عليه ايش معنى شيخ ربي الخسف وارض بابل وشيخ وين بالضبط الخسف مخسوف اي مكان خسف اي مكان خسف اي يعني في عقوبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة مر وما صلى فيه يعني نمسى غلط خلوه إلا باكي نص أنا إيه نعم إنه يبقى عذاب ما يجوز بقى فيها ولا يجوز نتعب فيها بابل شيء منطقة كبيرة لكن بابل ما أدري شو المقصود بابل منطقة كبيرة لكن هل هي ديار مثلا وقع فيها عذاب الخسف ما أدري ليش ما ذكرها أو الخسف وين أصلا إني إيه ما كرة بالمغني لكن ذكره كشاف انتهى خسف ما أدري ذكرها شيء اي ما ادري انا كان متصل يمكن ترك شيء نعم وتصح الصلاة على راحلة الطريق وفي سفينة ويأتي طيب وتصح الصلاة على راحلة بطريق مع ان قاطع الطريق لكن يقولون معفون عنه فوق الراحلة معفون عنه وهذا امر يفعل عادة قال وفي سفينة هذا نص عن جواز السفينة وان كان تحتها الماء لكن سقفها مستقر فهذه الحقيقة يؤيد اليوم أن قول بأن الصلاة في الطائرة تصح ويعني هي ليس هناك قرار لكن الصف مستقر في السفينة نعم شيخ تصح الصلاة على راحلة الطريق النفل دون الفرض هذه ولا لا لا هو الجميع يعني قد يصلي على الراحلة الفرض العذر ما يستطيع مثلا النزول لكن والنفل كذلك مطلقة نعم لا تصح قال تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها من وقف على متهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر بشيء منها أصح الصلاة الله يا رحمة الله وأصح الصلاة وأصح الفريضة أي صلاة فريضة في الكعبة أي داخل الكعبة ولا فوقها فوق الكعبة والحجر منها الحجر معروف هذا يوم سمين ما يسمونه حجر إسماعيل وتسمية غير صحيح يعني حجر إسماعيل كان إسماعيل وضع الحجر والكعبة من هدمها هدمها قريش لما أراد تجديد الكعبة فقصد عليهم النفقة فوضعوا الحجر كان يسمى حجر إسماعيل ما يقال أنه كان يأتي داخل الكعبة وستند عليه ما شوف الرواية تذكر إبراهيم كان يناول كان إسماعيل يناول إبراهيم الحجر إبراهيم إيه الكعبة كلها من الكعبة لكن هذا الحجر اللي هو الحائط هذا ما صار تسميه حجر إسماعيل يعني ما تصح تسميه هذا ضيع شمام الحطيم هذا بسم الحطيم هو اسمه الحطيم ما أدري هو الحطيم سمى الحطيم نفس الحجر هذا إيه ما أذكرها قريتها يا مرة اسمها الله ما عليه مش عارف حطيم لكن يذكرون يعني الحجر الحجر حجر الحجر شيخ يذكرون ست أذرع من الكعبة أي أحسن أو شيء شيخ وين بالضبط يمين ولا يسار لا هو على كلام شيخ الإسلام إن ست أذرع ليس الحجر كله من الكعبة إنما ست أذرع ذلك يقول من بداية المنحنى حجر سايب كذي ثم يستدير من البداية من بداية السيجارة حط خط هذا الكعبة، فما خارج الاستدارة ليس من الكعبة، برا الاستدارة من الكعبة. طيب قالوا الحجة هنا فحكمها واحد، واستدلوا على الفريضة لا تجوز. لماذا؟ ما دليل على الفريضة لا تجوز؟ لم يرد. اي نعم، هو قال في النافلة، وكذلك قالوا ان مراد استقبال القبلة، فاذا صلى فيها فانه استدبر شيء من القبلة، وذلك قالوا ان وقف على منتهاها اي منتهى الكعبة بحيث لن يبقى وراءه شيء، صح، لانه ما استدبر شيء. قال او وقف خارج الكعبة وسجد فيها، صح، لانه غير مسجد شيء منها، فكان التعليل عندهم لانه استدبار شيء من الكعبة فهو مستقبل مستدبر، وذلك تصح. اما النافلة فصحت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وصلى النافلة في الكعبة، قالوا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبلة، وكانوا هم يقولون أشار إلى هذه القبلة كأنهم هم يعرفون هذه القبلة، لكن قال إلى هذه القبلة فكانوا قال إذا صليت فاستدبروا الكعبة، وفعل وكأن فعله خصصه بالنافلة. لما خرج قال مستقبلوا، قال هذه القبلة، فقال هم يعلمون أن هذه هي القبلة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالوا قال ذلك ليشير إلى أن الواجب استقبال الكعبة كاملة، وأما صلاته فيها فهي نافلة مستثناة. ما يقال ما ثبت في النافلة هو فرض إلا الدليل؟ أي أحسن، هذا أصل القاعدة، لكن هذا قد يؤيد استثناء. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة؟ ما جاء القبلة؟ ما عرام ما عشيه؟ ها؟ ما عرام. يعني ما يجلون القبلة؟ بيت الشام كانت أول شيء. قبلة كانت بيت الشام أول شيء. لكن الناس كلهم يصلون. يعني أنت الحين لما تروح الكعبة تروح حق فلان ترى أي جبلة؟ ترى الناس كلهم يصلون. لأن كان عندهم مشكلة جه الشام قبل 17 شهر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الشام في المدينة غير مكة. صح كلامك. لكن استقر الأمر على هذا. استقر الأمر على هذا. شمس وقاعد يذكرها كنت برجع الموضوع لأن مصر على الكلام تعود من صار عدات الوعيد وصار عدات تعود عدات الوعيد وصار عدات الفرق. ذكرنا شيخ قاعدة هذه في الصلاة على الراحل، لكن شيخ في لما وصلنا حق مسألة صار عداية الوعد تعود عداية الوعيد، شيخ ذكرنا كلام أن مش المعتمين أن كون الفعل هذا معين اللي هو سؤال من نصوص عداية الوعد تعود عداية الوعيد مواد في النفل كان فعل هذا أو عدم وروده إلا في النفل مخصص للقاعدة ويكون قرينة. الشيخ الكلام ما يعود على أصل القاعدة بالإطلاق. لا ما يعود أصل القاعدة، كان كما القواعد الفقهية أغلبية، لكن عفوا شيخ الاستثناء هذا راح يستغرق القاعدة كلها. لا نقول إلا القرينة، لو يوجد قرينة شيخ خلينا هذه قرينة ما راح يقول لنا جزئيات، هذا قصدي. واحد قد يقول أحسنت قد يقول هذا، لكن الأصل الجواز أو استحباب في النفل والفرض. شيخ كما مثلا أوردت القاعدة راح يواحد يقول لي بس مثل ما أنت قلت فيه. أي صح صح هذا وارد، ذاك شيء مثلا ما كان جازم يعني وعله يقال كذا. طيب قال رحمه الله أول وقت طيب وتصح النافلة رحمه الله تعالى وتصح النافلة والمنظورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها أي ما استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح على الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهواؤها دون حيطانها، ولهذا صح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في صحيح الفروع. قال في الإنصاف وفنده على مصطلحنا. طيب قال رحمه الله صح النافلة في الكعبة وهذا واضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمنذورة فيها أي النافلة منذورة في الكعبة وعليها أي فوق الكعبة، والإشكال في المنذورة. وقاعد ذكر ابن رجب رحمه الله هل النذر ملحق بالفرض أو بالنفل، ذكر أفرع عليها وهذا حق الأصل أو غالب قاعدة المذهب أن يلحق النذر بالفرض، وذلك لا بد أن يصلي عن قيام ولا يجب أن يصلي عن جلوس إلى آخره، كذلك تصلى في أوقات النهي، لكنه هنا ألحقها في النفل، ألحقها في النفل. الشيخ قال فيه أيوة. يكون استثناء يعني كلو نذر شخص يصلي الله جالسا هذا أتوقع كلام الفرد. لا ما في إشكال أيش. لأنه هو هم ما في إشكال من لأنه قال والمنذورة فيها مو المنذورة مطلقا. يعني قصد نذر أن يصلي في الكعبة. إيه. هذا قد يرد لكن لو نذر صلاة. صلاة هذه. المذهب ما تشوف عليه إشكال لأنه هو قيدها في الروح. لا هو نظام مو مقيد فيها وعليه. قال فيها. يعني صح النافلة فيها الآن ترجع المنذورة ومع النافلة. ما ترجع النافلة؟ ما ذكر النافلة عليه. يعني تصح النافلة شنو؟ تصح النافلة بعدين شيخ عقب على الجملة والمنذورة فيها وعليها. أدري النافلة استقبال الشخص منها. يعني شنو؟ داخلها فيها ولا عليها؟ استقبال الشخص منها. والمنذورة فيها استقبال الشخص منها. وعليها استقبال شخص منها. وعليها لا أنا أقصد أن تصح النافلة استقبال شخص. تصح النافلة استقبال شخص فيها ولا عليها؟ يذكر فيها وعليها فوق. لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة يعني في الكعبة وفوقها. باستقبال شخص منها. شوف ليش ما نقول مثلا تصح النافلة بعدين نقول نقول والمنذورة نقول شيخ نقول تصح النافلة بعدين شيخ تصير باب الاستئناف أو العطف ما يعني والمنذورة فيها وعليها باستقبال باستقبال الشخص. لا الأصل تصح النافلة والمنذورة فاصلة فيها وعليها يعني فيها وعليها ترجع للنافلة والمنذورة. لكن الأصل أن الجر المجرور يتعلق بما قبله فيها وعليها. يعني بس المنذورة؟ بس المنذورة فيها والمنذورة عليها تصح مع النافلة باستقبال شخص. النافلة تصح وين؟ تصح باستقبال شخص. فيها ولا عليها؟ بغض النظر عادي شيخ ما تفرق لكن المنذورة اللي فهم العبارة المثل ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا تصح ولا فوقها وتصح النافلة. شو تصح النافلة؟ تعلق باستقبال شخص مو من قبله. فاهم لكن الآن اقرا عباره يعني الان وتصح نافله عباره مفرده لا متعلقه باستقبال شخص منها يعني طيب ولا تصح الفريضه يعني جمله ثانيه مستقله وتصح النافله باستقبال شخص منها فتحط فاصله بعد ولا فوقها او تحط جمله جديده تصح النافله باستقبال شخص منها. طيب تصح النافله باستقبال شخص منها الان لما قال تصح النافله سواء طيب حتى فين تصح باستقبال شخص واضح هو اراد ان يفرق الان أنا أقول تصح الفريق تصح نافلة يصبح شخص منها طيب شو نحط على الفريق صح فوق ولا تحت صح فوراد يعني عمد أنا ما سبق فرق بين الفريق والنافلة لذلك فوق قيد الفريق هذا وجاء بالمفهوم تصح النافلة. طيب فنصلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شخص تصح ولا تصح يقول لابد أن يكون هناك شخص للقبلة الكعبة فلو صلى إلى جهة الباب يعني داخلها وصلى جهة الباب بحيث ما يجي شيء أمامه ولا شخص متصل بها لم تصح ذكر الله في المغني والشرع عن الأصحاب لأنه غير مساوي شيء منه وقال في التنقيح اختاره لك التنقيح لنا بداوي التنقيح المشهور المنقح قال في المغني الأولى أنه لا يشترط أي استقبال الشخص لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها يقوم بمواد استقبال الهواء ليس مواد استقبال شيء شخص منه قال ولهذا تصح أي الصلاة على أبي قبيس أي على جبل أبي قبيس وهو أعلى من الكعبة فإذا صلى جبل الكعبة فصلى أمامها ما في شخص منه وذلك يصححونه بالإجماع وقدموا في التنقيح وصححوا في صحيح الفروع أو قال في الإنصاف وهو مذهب على المصطلح وهذا يعني المغني كلام في المغني هو المذهب على مصطلحنا عند كما قال في الإنصاف لكن يرد حقيقة أنه وهذا أورده الشيخ الإسلام على كلام قدامه يقول تصح على جبل أبي قبيس لأنه لا تشترط المسامته لكن لابد أن يكون هناك شخص وعلى هذا فلو أن الكعبة هدمت وليس أرض مستقلة لا تصح لا تحتها ولا على جبل أبي قبيس لا تصح بجانبها ولا تصح على جبل أبي قبيس لأننا نشترط أن يكون شخص منه وأما الصلاة في صحة أبي قبيس هو صحة وجود شخص لكن لا نشترط مسامته يعني أن يكون في سمت واحد ويدل على ذلك ما جاء حديث ابن عباس أن لما عبد الله بن الزبير حتى من كعب وبنى وراد بناءها على قواعد إبراهيم قال ابن عباس له ضع شيئا خشبة وكذا يستغلون الناس ويطوفون حوله وهذا كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لابد من اللي هو كما قال هو الماتن لابد من الكعبة شيخ رأي شيخ الإسلام والمذهب ما تصح الصلاة إنه ما في شيء شخص أي لابد من شخص بل شخصا يريد توجه بالشخص أن يكون مقدار السترة لكن لو فرض أنه ما وجد شخص ما تصح الضرورة يعني لو أنه ظالم جاء وهدمه ولم يضع شيء تصح الضرورة لكن الأصل لابد أن يكون هناك شخص ما يكون ما يوجه قول ابن عباس لأن الأصل استقبال الهواء لكن وضع الخشب لذا أضبط الناس ولا لا يتوه الناس وشي خصوصاً بالمسجد الحرام اللي باستقبال عين الكعبة أيوة وضع القطعة للضبط أي وضع الخشب أقوان للضبط أما الأصل ما تدري لنا الشخص نفسه يعطون أي ما يعمل الشخص أو يعني الشخص بذاته لا يستقبل شيء من علامة ما مرض بيستقبل هواء أو قرارة لا صح كلام قد يقال لكن أصل في حديث ابن مسعود عباس إحنا قصد قصد الشخص قصد الشخص للضبط مو للصلاة عليه حتى قصد الشخص للضبط هو الشخص شيخ بس ما راح يصير في ما راح يصير في استقبال راح يصير نفس يمكن إذا راح يصير نفس الإشكال أو فول قدام وجيه قضية إن الهواء تابع القرار حقيقة الوجه لكن أشكر من الأحوط الشخص يثر من عباس وذلك استجاب لهذا ابن ابن مزلق هو مخالف شيخ عباس ما أعلم يقولكم حجة عليك إيه لكن الحجة هو في الفهم يعني هل هو للضبط هل هو للضبط أو اللي هو اشتراط بارد يستحبه قال يستحب نفله في الكعبة لين الأسطوانتين وجاهكين وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام نعم كما في صحيحين نعم قال إنها دخل عليه السلام وصلى رجعنا بين الأسطوانتين وصلى قال منها أي من شروط صلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو وجهتها لما بعد سميت قبلة لإقبال الناس عليها قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون استقبال هذا الأصل صح صلاة بدون استقبال والاستقبال شرط الأحاديث ذلك الآية وكذلك الحديث أن أصيب صلاة في المستقبل القبلة يكبر يسقط استقبال القبلة في مواطن الموطن أول قال نعم قال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب وإلا لمتنفل شيخ أنا عندي متنفل ها؟ أنا عندي متنفل لا متنفل قال وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض نعم قبل تصح الصلاة بدونه بدون استقبال القبلة إلا في أحوال ثلاثة حالة الأولى العجز في حال العجز قال كالمربوط لغير القبلة والمصلوب ليس أن يتوجه إلى القبلة الثاني عند اشتداد الحرب أي عند الحاجة الخوف عند الحاجة إيش من الخوف حاجة كخوف كمرض يضربه انتقال مرض شيخ ما يلحق بالعجز لا المرض قد يكون عاجز قد يكون يشق عليه وكذلك قد يلحق فيه أيضا يلحق ب لا نلحق بالعجز مثلا من لا يعرف القبلة لا يستطيع ان يصلي لا باجتهاد ولا بتقليد فهذا عاجز طيب حالة اشداد الحرب بحديث عمر رضي الله عنه فإن خفتم فرجالا وركبانا قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها الثالث وإلا لمتنفل أي متنفل في السفر لكن هذه لهم قيود ذكر المصنف رحمه الله قال وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل متنفل راكب وسيأتي المتنفل إما يكون المسافر إما يكون راكبا أو يكون ماشيا فبدأ بالراكب قال سائر لا نازل أي النازل إذا كان استقام نازل في الطريق مثلا لا يصلي في هذه الهيئة إلا إلى القبلة لا نازل قال في سفر لا في حضر والحضر اتفاق الأئمة كان ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي في الحضر النافلة على راحلته اختيار الشخص الضيق أيوة أحسنت اشتراك زي خوضي مرة حكم عنه ها؟ كان عنده درس ايه كان ما يبدي كان يتنفل فكان يتنفل بالسيارة حكى عنه والجاوب شيء من أنا سألته السؤال والجاوب بس طبعا ما يذكر عنه طيب قالوا إلا أنا كنت صلي بالجامعة كلية فكنت عندي درس شرق الرياض شو اسمه شهر كريم لاحظ كيف لاحظ كنت صل عند الظهر أو على أقرأ عليه كتاب قواعد الرجل شرح قواعد الرجل فكنت أطلع من الكلية على أساس على ما أوصل أوصل على الإقامة لكن أسأل سألت شيخ الظهر قلت له أصلي سنة الظهر في الزحمة قلت له إحنا قال ما يجوز لكن يحكون على كل حاجة يحكون الجمهور إنه ما يجوز سيأتينا الآن أن العلة فيها هي الحث والتيسير في صلاة النافلة وعلى هذا أخذنا هذه العلة فالقيود التي يذكرها الفقهاء ولم ترد في الحديث أو ظاهر والله غير معتبرة يعني كونه السائل لا نازل هذا ما أرد عليه أرى أنه يسمى ورده على راحلتي كذلك في سفر في الحضر ذكرنا مباح يخرج السفر المحرم والمكروه قال لأن الرخصة تستباح بمعصية وعلى الأصل ذكرناه سابقا الشيخ الإسلام يرى الترخص في السفر المحرم ذكرنا الخلاف مرارا وعلى هذا لو يترخص هنا قال طويل أو قصير أنه كان سفرا قصيرا أقل من فرسخ إذا كان يقصد جهة معينة بخلاف يظن راكب التعاسيف الذي لا يقصد جهة معينة فهذا ليس له الترخص وهذا كذلك من قيد ليس لأيه دليل فالأصل أنه سفر والشريعة جاءت للحث على النافلة فنقول يترخص لإطلاق الأدلة قال فلو أن يتطوع على راحلتي حيثما توجهت به لكن قال ويلزم افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها إذا أمكنه أن يستقبل القبلة بأن يدير راحلته أو يدير بدنه إلى القبلة فيكبر ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة أي إلى القبلة وإلا إن وجد مشقة باستقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع والسجود فإلى جهة سيره أي في الواجب أن يستقبل جهة السير وعلى هذا سيأتي أنه لو انحرف عن جهة السير لم يصح ويومئ بهما أي بركوع وسجود ويجعل سجوده أخفض الدليل على ذلك ما جاء في السنة من حديث أنس رضي الله عنه وحديث ابن عمر كان يصلي على الراحلة حيث توجهت به غير أنه لا يصلي عليها مكتوبة هذا في الصحيح جاء في حديث في السنة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حين كان أجر كامل وهذا منهم من حكم بضعفه ومن حكم بصحته وأن القول بصحته ليس فيه اشتراك لأنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد استقبال القبلة عند الإحرام فيما هو أصح منه من حديث الصحيحين ولذلك لو صح حديث أنس نحن على الاستحباب لا على الوجوب عدم ذكره في غيره قالوا نعم ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة هل مراد به إلى القبلة أو يعني هل يوم بهما أو يركع ويسجد حقيقة لا الظاهر إلى القبلة لأنه على الراحلة لا أتكلم يعني يركع ويسجد حقيقة مو إمام لا يركع ويركع ويسجد إن أمكن مستقبل القبلة حقيقة يركع ولا يوم لا يوم هذا ظاهر الله الإشكال قال ويوم بهما عقب يعني قال راكب المحفة والواسعة والسفينة والراحل يلزم الاستقبال في كل صلاة يعني أمكنه الركوع والسجود حقيقة لا يلزم لا يلزم المذهب أقصد لا المذهب وبالماشي قال لو يركع يسجد لأنه يقدر ما يشق عليه لكن ظاهر العبارة ما أدري والله لكن ظاهر العبارة إنه إلى القبلة. قادم عندي إلى جهة القبلة. إلى مشقة إلى جهة القبلة. نعم. الشيخ بعدين يقول وإلا فإلى جهة سيره. إن كانوا بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره. أيوة. عبارة وإلا فإلى جهة سيره. يعني من يركع ويسجد إيماء. ها؟ وين؟ بتكون ويركع ويسجد إيماء إن أمكن. أي نعم. الكاهي ويوم يبيهما يهما إيه يوم يبيهما ذكر عقوبة. قال وراكب المحفة كسر الميم يقولون مثل الهودج والسفينة والراحلة الواقفة يلزم الاستنبال في كل صلاته. هذا كذلك فيه نظر يعني ماذا الأصل إطلاق الحديث، لكن نقول لا يلزمه كما ذكرنا العلة هي الحث على فعل النافلة. يستثنون الملاح اللي هو ليش يعني؟ لأنه هو الوحيد المنفرد بتدبير السفينة يعني يقودها، لازم يقودها اي لازم يقودها، فيستثنونه من حتى الواقفة يستثنونه السفينة الملاح. طيب قال وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب، أي أن المسافر ما سبقنا الراكب، هنا قول ماشي كذلك قياسا على الراكب، لكن يختلف عنه عن الراكب أنه قال يلزمه أي الماشي افتتاح إليها الإحرام، وكذلك يلزمه الركوع والسجود إليها أي الانتظار تيسر ذلك عليه. والرواية الثانية اختار شيخ الإسلام لا يصح، لا يلزمه قياسا على الراكب، لا يلزم الافتتاح والركوع لا يلزم الركوع والسجود إليها قياسا على الراكب. قال رحمة الله وإن داس النجاسة عمدا بطلت وإن داسها مركوبه فلا. نعم داس النجاسة عمدا بطلت إنه صلى على النجاسة، وإن داس مركوبه داس النجاسة فلا تبطل لأنه في حال، لكن صلى على الحمار ولكن القيس يظن يجعل البرضعة أو السرد ظاهر كما سبق كما نطيا الأرض نجسة. قال ولم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة من جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. نعم ولم يعذر من عدلت به دابته، يعني الآن كما ذكرنا ولن يجب عليه استقبال القبلة لكن يجب عليه استقبال جهة سيره، لأنه إنما جاز له ذلك لفعل الأيسر، فإذا انحرف عن جهة سيره انحرف إلى الأشر بطلت، لأنه إذا فعل الأشر نقول استقبل القبلة. لكن قال إن لم يعذر من عدل دابته، يعني عدل دابته مثلا يسرى وهو يستطيع صدع عن ذلك تركها بطلت، أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، إنه لو عدل عن جهة سيره إلى القبلة صح صح. قال أو عذر أي عن انحراف الدابة عن جهة سيره، وطال عدوله عرفا بطلت، فإذا لم يطل عرفا صحت لذلك لم يعفو عنه. كان في شهر عرفة. ها؟ كان في شهر عرفة. نعم. قال رحمة الله وفرض من قرب من قبلة الكعبة وهو ما أمكنته معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علون ولا نزول، وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر تيامن ولا تياسر ليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة، فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا كان امرأة أو وجد محارب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا يجوز مخالفتها. حيث عمل عملها المسلمون عملها للمسلمين ولا ينحرف، حيث عملوها للمسلمين ولا ينحرف. عملوا عندك ما عليها مش مشكلة. لا بس عمل ولا علمها، حيث علمها. طيب قال فرض من قرب من قبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين، يعني ضابط القرب قال أمكنه معاينتها يعني يرى الكعبة، أو الخبر عن يقين أو يخبره خبر يقين أن هذا اتجاه القبلة عينا، فهنا يلزمه إصابة عينها بدني كله بحيث لا يخرج شيء من الكعبة ولا يضر علو ولا نزول كما ذكر. هذا حقيقة مسألة. طيب لو كان خارج الكعبة في مكة زمزم، هل تلزمه إصابة عين الكعبة؟ كان يراها نعم، يقول إن كان بالمسجد بلا نزع. إيه أبي كان يعني إن كان خارج المسجد إن كان يرى قرب الكعبة يلزمه إصابة العين، هذا المستطاع هذا ظني. لكن إذا كان داخل المسجد مثل اليوم هل جزم إصابة عينها؟ عين هو ينقلون بلا نزاع صح. إيه لكن الحقيقة يعني الضابط ذكره الفقهاء هو من أمكنوا معاينة الكعبة. اليوم بالسرداب ما يمكن معاينة الكعبة، بالتوسيع ما يمكن معاينة الكعبة، واضح؟ نعم قد يقال تبع الخطوط هذه موجودة إذا كان دقيقة 100%. على كل حال يعني الأمر الله والله أعلم أن الأمر إذا كان لا يصدر معاينة الكعبة فالأمر فيه أخف، ولو كان داخل المسجد مثل مع توسيعة المسجد وتباعد الصفوف والبناء والأعمدة ولا يمكن معاينتها، وعلى هذا الضابط يكون فوقها ضابط دقيق، فالقريب هو من يمكن معاينتها أو خبر ثقة بيقين، والبعيد هو من لا يمكن معاينتها أو ليس عنده خبر ثقة بيقين. خبر الثقة عن يقين يجب عليه سبعينها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. إيه لكن هذا فرضه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الكعبة قال هذه قبلة المسجد إيه. بس ما إطلاق الأصل إطلاق ما بين المشرق والمغرب قبلة، استثنينا المسجد الحرام للإجماع، فيبقى على عمومه أو على إطلاق أصل. شوف هو البعيد لا يمكن يصيب يقينا إنك تقارن ولا قارن ما يمكن صيبك ما عينه ما يمكن. انت ليش انتو كده من عين عن عينا؟ اي امتداد او امتداد ايوة كوفي. فلذلك انت الان واقف مع واحد زين انت الان بالمنقلة ما يسمون عاد الدرجات هذه ايه. لو انك ملي واحد اي ملي واحد راح يفرق يفرق، فانت الان تضغطه في الملي مستحيل تخلق راح يسمون خطا غير خطير مع تباعد ما يمكن قطعا ما يمكن. وذلك هم يذكرون يعني سيأتي ان لمن كان في مسجده ويأتينا قالوا فرض من بعد. هل يلزم الاجتهاد ان لا لا لا الأمر في واسع يعني داخل مسجد بعض المصر لا لا بالكويت من جهة مرات مثلا يقول لك البوصلة كذي يعني انا بصلي كذي كيف بوصلة وين بوصلة كذي انا بصلي كذي ما بي مشي مغرب لا يقلين حرف لا يضر الحراف يسير شهرات مثلا طلعها على الجهة مرة أذكر ما ضبطت، لكن لما طلعها على طريقة معينة أحس عندهم في الهندسة الكريت يعني بالضبط، بس ما أدري شلون كان يعني بالضبط شنو بالضبط شنو بالضبط شيء هذا راعي امتداد راعي يعني العين يعني زاوية الأرض إيه كانوا كندا لا ما يمكن لا مو العين شيخ ملكو على الجهة إيه جهة هي يا شيخ اسمح لي أسأل ما أسأل شوي غباء شيخ إحنا الأرض مو كروية شيخ إيه مكة لها جهة معينة يقدر يجيبها يمين ويسار يعني لو تصورها هذا حقيقي وارد يعني هذا كان أنا كان يعني طرع على بالي خاصة الطاب فوق أيوة يعني إذا كان في جهة مقابل الكعبة هذا شو يسوي كل جهة ولا يعني كان يوم أقرب أقرب الكعبة يعتبر جهة وفي نقطة راح يتساوى فيها لأن اللي مقابلة الكعبة من جهة ثانية يعني خاف طب بس يسأل طيب قالوا فرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها والبعيد ضابطه عكس القريب وما لا يمكن معينتها ولا يمكنه معينتها ذلك بخبر يقيني. قال فلا يضرب تيام والتياسر يسيران عرفا هذا السؤال إلا من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يضر تيام والتياسر. لماذا؟ لأن قبته متيقنة. وقال متيقنة لماذا؟ قال لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحي نعم وحقه فيه نظر. اولا الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو الجهه ليس الواجب العين حتى نقول النبي صلى الله عليه وسلم استقبل العين لا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل واجب عليه وهي الجهه. ثانيا ما يجاب عن هذا القول يقول اجماعهم على ان الصف الطويل في المسجد النبوي تصح صلاته وقطعا ما راح يصيب لن يصيبوا عين القبله عين الكعبه لانه يعني قلنا الكعبه عرضها 5 متر وصف عرضه 50 متر فلن يكون ذلك. قال فإن أخبره من قبلة مكلف ثقة بيقين. طيب هنا مسألة حقيقة يعني في اختصار شوي من المؤلف. الآن معرفة طرق القبلة ذكر الطريق الأول الإخبار. الإخبار استطلع شرط شروط أن يخبره مكلف عاقل بالغ لأن غير مكلف لا يثق بقوله وأن يكون ثقة أي عدلا ظاهرا وباطنا. عدل ظاهر واضح إيه نعم في الظاهر. وعلى هذا لو اشترط العدالة الظاهرة قبل مستور الحال لكن اشترط مع ذلك كونه وباطنا، وباطن أي أن يخبره شخص يخبر باطنه أو سفر أو معرفة أو تجارة ونحو ذلك. ممكن. وذلك وعلى هذا عد ظاهر وباطن لا يجزئ من مستور الحال. هذا يتعارض مع الأذان. على شو نعدل ولو ظاهرة. أي. لكن هنا يشترطون عدالة ظاهرة. ليش يفرقون فيها؟ والباطنة. اثنينهم إعلان عن شرط الصلاة أو يعني ذاك إعلان عن دخول الوقت شرط. هذا إعلان عن بعد شرط. الإعلان إيش قال؟ ذكر عدل ولو ظاهرا. اي على بمن يؤذن. لكن ابي اذكر انك سقوط فرض الكفايه كان لا مو صار كفايه. اي قال وصلنا أن يكون مؤذن صيتا أمينا أي عدلا ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا لأنه مسنون. ها؟ لأنه مسنون. أي مسنون. بس الإجزاء شيخ يجزئ ولو من عدل ظاهرا، فيكون في مفروض تعارض يعني على الشروط. أي صح. كان كذي. الشرط الثالث يكون بيقين، أي يخبره المكلف الثقة بيقين. فإذا أخبره الثقة المكلف بظن ما يعمل بقوله. يعني اليوم يجاك واحد سألته وين القبلة، قال لك القبلة 90% هذا الاتجاه، ما يعمل بقوله. وهم على إطلاقه بيقين يعني 100%. لكن هذا يقال كما قلنا فيه دخول الوقت. دخول الوقت إن كان يمكنه الاجتهاد فلا يعمل إلا بخبر ثقة بيقين. إن كنت تستطيع الاجتهاد فلا يجوز لك العمل خبر ثقة إلا بيقين. أما إذا كان باجتهاد لا يجوز لك العمل بخبره بل يجب عليك الاجتهاد. وأما إن كنت ليس أهل الاجتهاد فيجوز لك أن تعمل بخبره ولو مظنونا. واضح؟ تقلد ولو كان مظنونا. وذلك كما ذكرنا هو التفصيل، هذا هو المذهب. شوفنا بس هم بالمسألة. ها؟ لو احنا متعبدين بغلبة الظن، لو واحد اخبرك بغلبة الظن فغلب الظن ان هذا ده غلب الظن اي احسنت. لذلك القول الصحيح انه يعمل بغلبة الظن في دماغ كما ذكرنا في الوقت. لكن اصل التقرير تحرير المذهب هذا هو. طيب قال او وجد محاريب اسلامية، هاي الطريقة الثانية في معرفة القبلة. وجد محاريب اسلامية يخرج محاريب غير الإسلامية كمحاريب النصارى. المحاريب الإسلامية قال عمل بها لأن اتفاقهم عليها مع اتفاق الأعصار إجماع عليها، فلا تجد مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. لا ينحرف يمتى ويسرى أن يعمل بها لأن هذا الإجماع أولى. طيب شفنا العفو يستثمرون في المسكنيات في نشر في المسكنيات المسجد الحرام والمسجد النبوي. معلوم شيخ يذكر مسجد الكوفة لأن الصحابة في البناء الصحابة منو أي وش يعني مسجد الكوفة؟ ما أدري كنت أنا أسمعه في اليوم هذي. طيب قال محارب إسلامي يأخذ محارب محارب غير إسلامية فهذه لا يعمل بها. اختار من قدامنا يعمل محارب غير المسلمين إذا كان تدل على جهة. إذا كان محارب نصارى تدل على المشرق أو المغرب عمل بها عمل بها. على كل حال قول مالك نقول وثيقة بيقين، نقول لا يشترط بيقين ولا يشترط كونه وثيقة على ظاهر، ما يشترط قوة والأمانة. وذلك الشيخ ابن تيمية يقول قوة والأمانة هي شرطة في كل الولايات الدينية والدنيوية. الحمد لله رب العالمين. يوم البوصلة شيخ قوية وأمينة بقى. ها بوصلة قوية وأمينة بوصلة.